والاستدلال على الأحكام. وهذا هو الواقع المعلوم الذي أخبر الله به عن واحد معلوم. نعم. عن واحد معدوم. واحد المعدوم اللي هو الإمام الغائب عنده. هو الإمام عنده خلاص كل الدين معاه وهو معدوم مش موجود. شلون بقى؟ نعم. الوجه التاسع أنه إذا كان لا يحفظ الشرع ويبلغه إلا واحد بعد واحد معصوم عن معصوم، وهذا منتظر عمره أكثر من 460 سنة لم يأخذ عنه أحد شيء من الشرع، فمن أين علمتم القرآن من أكثر من 400 سنة؟ ولما لا يجوز أن يكون هذا القرآن الذي تقرأونه ليس فيه شيء من كلام الله؟ نعم. يقول لهم الآن من 400 سنة طبعاً وقت الإسلام التامية الإمام هذا الذي يقوله إمام معصوم وعند الدين كله وهو الذي عند الدين مش موجود غاية. نعرفت بعد من تعرف أن هذا القرآن هو يعني هو كلام الله تبارك وتعالى المنزل على الرسول، والإمام الذي عنده هذا الدين غاية يحدثكم اللي عنده هذا العلم كله مش موجود بأربعمية سنة. وطبعا بيننا وبين شيخ الإسلام كمان يعني 700 سنة 1300 سنة 1200 سنة الآن 1300 سنة 1300. وهذا الإمام مغيب بعد عن الأمة، إذا ما في دين إذا ما يكون هناك دين، لأن هو الإمام هذا يقول أنه خلص الإمام هو اللي معه الدين كله هو اللي معه الأمر كله وهو الذي واجب الطاعة، هذا ما موجود ما موجود. فإذا كيف تحكمون على أن القرآن هذا هو كلام الله وأن هذا والإمام الذي تدعون أنه معصوم وأنه لا بد أن يحفظ الدين كله وأن كل فروع الدين عنده وأن الاجتهاد كله عنده مش موجود؟ ما أقول لهم والله شيخ الإسلام أطال في الرد على هذه الترهات. نعم. وكذلك من أين لكم العلم بشيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى وأنتم لم تسمعوا شيئا من ذلك المعصوم؟ لأن المعصوم إما مفقود وإما معدوم. مفقود وإما معدوم. مفقود يعني خلاص مات هذا بيه، أو معدوم عمره ما صار يعني ما ورد حتى إنه يكون موجود. فلما المعصوم عندكم يا معدوم مثل الإمام الغائب هذا، أو مفقود مثل الأئمة الذين ماتوا. نعم. فإن قالوا تواتر ذلك عند أصحابنا بنقلهم عن الأئمة المعصومين. قيل فإن كان تواتر أصحابكم عن الأئمة يوجب حفظ الشرع ونقله، فلماذا لا يجوز أن يكون تواتر الأمة كلها عن نبيها؟ أيوة. نعم. بحفظ الشرع. إذا قالوا خلاص عندنا والله روايات عن هؤلاء المعصومين متواتر. يقولون طيب. أي متجاه تواتر حجة. في حفظ الدين وفي تبليغ الدين والعمل به، ليش ما تاخذوا بقى تواتر الصحابه؟ ليش تقولوا هذا تحكوا هذا المقال؟ ثم الصحابه ايضا اولى بهذا، اولى بانهم حفظوا الدين والامر متواتر عندهم وحفظوا الدين كله وبلغوا المسلمين اخذوا عن هذا الصحابه. فبطلت حجتهم في انه لابد ان يكون هناك امام معصوم يكون يحمل الدين كله. نعم. من غير احتجاج الى نقل واحد عن واحد. نعم. وهم يقولون ان ما بايديهم من العلم المورود اما قبل المنتظر يغنيهم عن اخذ شيء من المنتظر. فلماذا لا يكون ما بايدي الامه عن نبيها يغنيها عن اخذ شيء عن من بعده؟ نعم. واذا كانوا يدعون ان ما ينقلونه عن واحد من الاثنين عشر ثابت، فلماذا لا يكون ما تنقله الامه عن نبيها ثابتا؟ نعم. ومن المعلوم ان مجموع الامه اضعاف اضعاف احوافها بكثير، وانهم احرصوا على حفظ دين نبيهم وتبليغه، واقدروا على ذلك من اضعافها على حفظ ما يقوله هؤلاء ونحن، وهذا مما لا يخفى على من له ادنى معرفه بالامه. نعم. الوجه العاشر ان يقال قولك من انقطاع الوحي وقصور النصوص عن تفاصيل الاحكام، اتريد به قصورها عن بيان الجزئي بعينه أو قصورها على البيان الكلي المتناول للجزئيات؟ فإن ادعيت الأول قيل لك وكلام الإمام وكل أحد بهذه المنزلة. طيب، إنه ما أقول ما في أي كلام الإمام تكلم في كل جزئية بعينها. إنما في كلام عام تدخل فيه جزئية. وهكذا يعني كلام الله وكلام الرسول. ما أحمد يعني الجزئيات لأنه أتى به نصوص عامة وكل الجزئيات تندرج تحت هذه الكلية. نعم. أن أمين إذا خاطب الناس فلا بد أن يخاطبهم بكلام عام يعم الأعيان والأفعال وغير العام. نعم. فإنه من الممكن أن يعين بخطابه كل فعل عن كل من كل فعل. نعم. في كل وقت. كل فعل كل فعل كل وقت. هذا أمر متعب. فيمكن للإمام الذي يدعو فيه الأصل أن يكون كلامه شامل لكل شيء ولكل حدث ولكل إنسان ويعطي كل إنسان حكمه الخاص به، مستحيل هذا. نعم. فإذا لا يمكنه إلا الخطاب العام الكلي، والخطاب العام الكلي ممكن من الرسول. نعم. وأن ادعيت أن نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية قيل لك عالم الله، وبتقدير أن يمنع هذا في نصوص الرسول الذي هو أكمل من الإمام. فمنع ذلك من نصوص الإمام أولى وأحرى. فأنت مضطر في خطاب الإمام إلى أحد أمرين، إما ثبوت عموم الألفاظ وإما ثبوت عموم معالم الاعتبار. وأيهما كان أمكن إثباته في خطاب الرسول فلا يحتاج في بيانه الأحكام إلى الإمام. الوجه الحادث. تقف الوجه.